القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ماهر عبد الله زكي حسين المقيم في عزبة الشيخ حربي التابعة لقرية الهوابر مركز ديار بنجم محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: كل القرى والعزب والنجوع على مستوى الدولة حضرات موجودة في قلب الرقعة الزراعية، ومعظم الطرق اللي بتوصل للقرى والعزب يا حضرات عبارة عن طرق ترابية موجودة داخل الأراضي الزراعية، يعني حواليها من على الجنبين أراضي زراعية وترع. واللي حاصل عندنا في عزبة الشيخ حربي يا حضرات حاصل عند الأغلبية من القرى والعزب على مستوى الجمهورية، وهو التعدي الرهيب على الطرق، تعدي من الفلاحين اللي أراضيهم على الجنبين، كل واحد ياخد كم سنتي من الطريق، وسنة ورا سنة الطريق قرب يختفي. يعني الطريق اللي بيوصل لعزبة الشيخ حربي كان عرضه 4 متر، واربعة متر في طريق ترابي معقول؟ معقول قوي. اي نعم في الشتاء بتحصل مشاكل كتيرة في خروجنا من العزبة والرجوع ليها، لان الطريق بيبقى عبارة عن بركة، لكن اهو بنقدر نتغلب على المشاكل دي وبتعدي. لكن لما الطريق ده يروح لصالح الفلاحين ويبقى عرضه 2 متر بس بدل 4 متر، تبقى كارثة بتحصل ومحدش قادر يوقفها. لان ببساطة لما تحصل حريقة وتيجي عربية مطافي تدخل مش هتقدر، ولما نحتاج لعربية اسعاف برضو مش هنقدر. وده ليه؟ لان فيها فلاح عاوز يزود ارضه شوية، وبيزودها على حساب الطريق، على حساب الاهالي كلهم. ولما نروح نشتكي في الوحدة المحلية يقولولنا: احنا يخصنا الطرق اللي جوه الكتلة السكنية يا محترم، اما الطرق الموجودة خارج الكتلة السكنية وخصوصا الموجودة في الاراضي الزراعية فهي تخص الزراعة. مع السلامة يا مواطن. يا سعادة البيه، انا بيتهيألي ان كل شيء بيخصنا المفروض نتكلم فيه مع الوحدة المحلية، وهي تخاطب الجهات المختصة. اقول لك على سر. اتفضل حضرتك. الطرق الموجودة في الأراضي الزراعية دي ما اسمهاش طرق. ايه؟ اسمها فاصل بين زمامين. والفاصل ده ممكن يكون 50 سنتي، مش 4 متر. مش ما تقولش لحد. مع السلامة بقى. حاجة غريبة بجد لما يكون طريق موصل لقرية وطوله كله 400 متر، وما احناش عارفين نرجعه لأصله وهو 4 متر. وياريت بقى يا حضرات يعني يتم سفلاته عشان محدش يتعدى عليه بعد كده، وكمان عشان نقدر ونخرج من القرية بدون أي مشاكل. هل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.